أحسن الله إليكم، هل قيام الثلث الأخير أفضل مع توضيح الساعة التي يكون فيها الثلث الأخير، وخصوصا يقول بين الشتاء والصيف؟ يا أخي احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، احسب كم من ساعة واقسمه على ثلاثة، كل قسم من هذه الثلاثة هو ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأخير. نعم.